والخلاف في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية، تقدم ذكره. وعلى كل حال مذهب الشافعية أن آية من الفاتحة، ولذا يجهرون بها، يجهرون بها، وأكثر الروايات على عدم الجهر وعدم الذكر يحمل على عدم الجهر، وجاء ما يدل على الجهر بها. لكن من أصرح الأدلة التي يستدل بها على عدم الجهر مثل هذا الحديث، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والخلاف في المسألة في الذكر وعدمه، في الجهر والإصرار تقدم بسطه قبل هذا الموضع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرت أن لبس النعل في الصلاة مرة تحقق السنة والمخالفة لليهود، فهل صيام اليوم التاسع من محرم مرة واحدة في العمر يحقق المخالفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صيام عاشوراء، ولم يثبت عنه أنه داوم على الصلاة في النعل، بل صلى حافيا ومنتعلا. يقول: ما صفة وضع اليدين على الصدر في الصلاة؟ يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره. يقول: هل القيام للجنازة واجب أم على الاستحباب؟ جاء الأمر به وجاء تركه، فمن أهل العلم من يرى أن الترك نسخ، ومنهم من يقول أنه صرف للنهي أو للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: أفضل طبعة لصحيح البخاري يركز عليه غير الطبعة ذات الحجم الكبير؟ أدري إذا كان القصد سبب الحجم هذه مشكلة، لأن مسألة الحجم سهل بالنسبة إلى الفائدة العظمى المرجوة من هذه الطبعة التي هي أفضل الطبعات. يقول: هل يلزم طالب العلم أن يتتبع الحديث، أن يتتبع الحديث في جميع مصادره وكل كتاب خرجه وكل من رواه في مسنده وسننه، أم ماذا؟ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو جمع من طرقه ما يصحح به، فالقدر الزائد زيادة خير إن شاء الله، لكن ليس بلازم. يجمع من طرقه ما يصح بها، فإذا وصل إلى درجة الصحة فإن عورض يجمع من الطرق ما يرجح به على معارضه، وإلا فلا يلزم أن يخرج الحديث من 10 مصادر، 20 مصدر، 20 طريق، ما يلزم، إذا صح انتهى الإشكال. يقول: المستدرك للحاكم رحمه الله، أي طبعة من طبعاته هي الأسلم؟ لا يوجد طبعة سليم، لكن كل هذه الطبعات مفرعة عن الطبعة الهندية في 4 مجلدات كبار، هي الأصل لكل هذه الطبعات. يقول: لماذا يدلس بعض الأئمة هو معروف بإمامته؟ تدليس له أغراض، فالأغراض الحاملة عليه مختلفة من شخص إلى شخص، منهم من يدلس للتفنن، ومنهم من يدلس للاختبار والامتحان، منهم من يدلس لتغطية أمر الراوي إلى غير ذلك. هل يعتبر التدليس من التورية؟ لا، التدليس في الأصل غش، غش. متى يوقع الإمام التكبير عند جلسة الاستراحة؟ إذا قام من الجلسة إلى القيام. إذا كبرت لسنة راتبة بعد الصلاة ثم كبر الإمام لصلاة الجنازة، هل تكمل السنة أم تقطعها للصلاة على الجنازة ثم تأتي بالسنة الراتبة بعد ذلك؟ على كل حال هذه مفاضلة بين سنن، فإذا خشي أن تفوت الصلاة على الجنازة فالأمر الذي يفوت عند أهل العلم مقدم على ما في وقته سعة، فإن أتمها خفيفة وأدرك صلاة الجنازة فهو أفضل، وإن لم يستطع ذلك فقطعها ثم كبر صلى على الجنازة ثم أتى بالراتبة فصنع خيرا إن شاء الله. يقول: بعض المصطلحات مثل حسن لغيره، حسن بشواهده، ظهرت بعد عهد المتقدمين من السلف، فكيف نطبقها على كلامهم ورواياتهم. لا شك أن التقوية بكثرة الطرق معروف، التقوية بكثرة الطرق معروفة، ولذا يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن صحيح لو نظرت في سنده وجدت فيه ضعف، لكن إنما صححه لما يشهد له في الباب، قول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فهو يقوي حديث الباب بهذه الشواهد. فالعمل معروف عندهم التقوية بالطرق، لكن التسمية ما يلزم، المصطلحات منها ما هو موجود ومنها ما هو حادث، والاصطلاح إذا لم يخالف أمرا متقرضا في علم من العلوم مقرر عند أهله، إذا لم يخالف ما عليه الناس فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه يطلقها أهل العلم وهي مقبولة إلى حد ما إذا لم تتضمن مخالفة لما عليه الناس. فلو قال شخص لنفسه أنا أصطلح لنفسي أن السماء تحت والأرض فوق، يقول لا يا أخي هذا تخالف ما عليه الناس ويخالف ما عليه سائر العقلاء. لكن لو قال أنا في الخارطة، في الخريطة يعني في الرسم، الناس يجعلون الشمال فوق، أنا بحطه الجنوب فوق، يقلب الخريطة، هذا ما في شيء، هذا لا يتضمن مخالفة ولا يترتب عليه مخالفة لما عليه الناس. ابن حوقل في صورة الأرض جعل الجنوب فوق، ما يضر هذا. لو قال أنا أؤلف في الفرائض وسمي أخ الأبي خالا وأخ الأمي عما، قلنا لا يا أخي أنت تخالف، وهذا يترتب عليه حكم شرعي، هذا فيه مخالفة تشاحح في اصطلاحك. لكن لو قال أسمي والد الزوجة اللي يسمونها الناس خالة أنا بسمي عم، قلنا لا مشاحة بالاصطلاح، أي خالف، لم يترتب عليه حكم شرعي، كون عم ولا خال أمر سهل. فهذه ينبغي أن يتنبه لها، فالاصطلاحات التي لا تتضمن مخالفة هي مقبولة عند أهل العلم ولا مشاحة فيها. يقول من فاتته ركعة واحدة متى يتورك في الصلاة الرباعية؟ يتورك بعد الثانية له التي هي الثالثة بالنسبة للإمام. هذا يشكو من بعض ما يرد في الصحف اليومية من مخالفات ومن، لكن إلى الله المشتكى، والمشايخ جزاهم الله خير أدوا بعض الواجب، هناك مكاتبات وهناك مناصحات، نسأل الله جل وعلا أن تجد أذان صاغية من المسؤولين لتكف هؤلاء السفهاء. يقول ما كيفية الجلسة تسمى جلسة الاستراحة؟ ليه من جلسة التشهد؟ نعم افتراش، افتراش. يقول قلت من الشرح وكتاب جوامع الأخبار فما هو الاسم الكامل؟ جوامع الأخبار هذا للشيخ ابن سعدية تشتمل على 99 حديثا من أحاديث الجامعة، وشرحه الشيخ نفسه بكتاب مشهور اسمه بهجة قلوب الأبرار. يقول ماذا على الطالب للعلم حيث يبحث عن مسألة، هل يبحث في كتب الحديث والفقه وشروحهما أو يكتفي بفن واحد؟ لا، كل ما أكثر البحث كل ما بانت له أطراف المسألة وخفاياها، فعليه أن يستقرئ الكتب سواء كانت من كتب الفقه أو شروح الأحاديث أو التفاسير التي تعنى بالأحكام. يقول يلاحظ على كثير ممن يحضرون مجالس أهل العلم عدم التطبيق للعلم الذي يدرسونه، فمنهم من يغش ومنهم من يكذب ومنهم من يتكلم بالعلماء ومنهم من يتأخر عن الصلوات. الخلل موجود، الخلل موجود والتقصير حاصل وعلى كافة المستويات، لكن نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا، وكل شخص مسؤول عن نفسه، وإذا كانت الرجعة إلى الله جل وعلا مطلوبة والتوبة واجبة في كل زمان ومكان، فلا أن تكون في هذا الوقت الذي كشطت فيه الفتن عن أنيابها أوجب وآكد، فلا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والرجوع يبدأ من الأفراد. إذا أصلح كل إنسان نفسه ومن تحت يده صلحت الأمة إن شاء الله تعالى. يقول هناك ملصقات توزع وتلصق في أبواب المساجد مكتوب فيها عبارة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما رأيكم بهذا وتوزيع وتلصيق؟ من يقصد بهذا؟ يقصد جميع من جاء إلى المسجد أو يقصد من أخل بصلاته؟ هو ما بعد صلى، ما بعد دخل المسجد، من أجل لا، هذا لا يصلح توزيعه، هناك من الأحاديث والعبارات ما هو أنفع من هذا، إنما هذا خطاب يتجه لمن أخل بصلاته. أيهما المقدم، يمين الصف أم القرب من الإمام؟ اليمين هو الأفضل، اليمين هو الأفضل. فإذا ظهرت الزيادة في يمين الصف ترجح القرب منه، من الإمام، لا سيما في صلاة الصبح، لكي يستمع لقراءة الإمام ويتدبر ما يقوله الإمام، لأن هذه الصلاة مشهودة. ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في تقرير هذا في شرح حال المقربين من طريق الهجرتين، فليرجع إليه، كلام في غاية النفاسة. وجاء في الخبر عند ابن ماجه لكنه ضعيف، من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر. حديث الضعيف غير شديد الضعف، هل يرتقي إلى الحسن لغيره إذا أتى من طريق آخر مثله وإن لم يوافقه الثقات؟ يقول: لأني قرأت بعض المؤلفات وهم لا يحسنون حديث ضعيف مثلي إلا إذا وافق الثقات. ما معنى الموافقة وما معنى المخالفة؟ إذا تضمن مخالفة لا يحتج به. نعم، يعني حديث تفرد به، حتى تفرد به هو لا يحتمل تفرده، ووجد ما يشهد له وما تفرد. الصدوق الآن يحسنون حديثه، يكون حسن لذاته، لكن يبقى أن الحديث إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده يحكم عليها العلم بالنكارة، لكن إن وافقه مثله عرف أن له أصل، عرف أن له أصلا. لو جاء كلها غير شديدة الضعف تدل على أن له أصل إن شاء الله. الأسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى وقت طويل، فنكتفي بهذا. سم